علم الشيخ عبد الله عمران وفضيلة الشيخ أحمد الغمري والشيخ حسن سلامة، وأيضا لفضيلة القارئ الإذاعي الشيخ محمد عبد العزيز الألفي ابن التلين من يلقطه الشرقية، كما شرفنا علم الأمة الإسلامية الذي نسعد بواجبه دائما والذي لا يتوانى عن أداء الواجب، وهو من القراء المجيدين الذين اشتهروا بإتقان المخارج والحروف ومتعدد الروايات وجميل المقامات، وهو علم يتمتع بأكرم الأصوات وأفضل الخصال والصفات، فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أيها الإخوة الكرام، نعود الآن مرة أخرى إلى ساحة القرآن الكريم لنستمع لعضو من أعضاء النقابة قراء القرآن الكريم بمصر، وهو فضيلة القارئ وابن القارئ الراحل العلم الشيخ محمد علي محمود فرد، يتفضل مشكورا. ونشكر لصاحب الهندسة الإذاعية الحاج نبيل أبو النور وصاحب الفراشة الحاج محمد صابر. أيها الإخوة الكرام، مع القارئ وابن القارئ الشيخ محمد علي محمود فرد، يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون.

إله واحد إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله هكذا أيها الإخوة المعزون الأجلاء، لقد استمعنا واستمتعنا بما تيسر من تنزيل السماء ومن خير ما تنزل على سيد النبلاء، وآيات بينات من آيات سورة الأنبياء تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي محمود فرد، عضو نقابة قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، وهو نجل القارئ الإذاعي العلم الراحل الكريم الشيخ علي محمود فرد. شاكرين لكل من شرفنا من أهل القرآن، وأيضا لكل من شرفنا من السادة أعضاء الهيئات القضائية ونقابة المحامين والسادة المستشارين ورؤساء المحاكم والنيابات الذين أتوا مشاركين للسيد المستشار أحمد عبد العاطي ناصر، وأيضا إلى جميع السادة أعضاء مكتب المستشار للعلوم بوزارة التربية والتعليم الذين أتوا مشاركين لأستاذنا الكريم المستشار عبد الخالق عبد العاطي ناصر، وأيضا كل من أتى من وزارة الزراعة مشاركين للسيد المستشار الدكتور مصطفى عبد العاطي ناصر، وشاكرين أيضا لكل من شرفنا من أهل القرآن مشاركين لشيخنا حسين عبد العاطي ناصر، نجل العلم القارئ المتصوف الولي والتقي وحبيب آل بيت النبي فضيلة الشيخ عبد العاطي ناصر، الذي نسعد دائما بتلاوته إذا ما تلى الفجر كان لنا بأدائه كل الفخر، وإذا ما تلى الجمعة قال الجميع يستحق لتلاوته شمعة، لأنه قارئ يقرأ لوجه الله لا يقرأ رياء ولا سمعة، فضيلة الشيخ عبد العاطي ناصر.